يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هل يجوز تغيير النية في الجمع مثلا إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يمكن أن يغير نيته جمع تأخير مع العصر؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا هذا السؤال ينتبه إلى أنه لا يقع إلا قبل الشروع في الصلاة، من يغيرها بعد ما كبر هذا ما يمكن، خلاص دخل في الصلاة، لأنه لا يمكن نقل التقديم تأخيرا كما لا يخفى. فإذا السؤال محله أن يكون ناويا جمع تأخير ثم يعن له أن يقدم، نقول له ذلك لأن الوقت يسع. وهكذا لو قال أريد أن أقدم قبل أن يدخل في الصلاة، قال إذن أؤخر، ما الدليل على اغتفار النية ما حدثت به نفسه ونواه؟ نقول ما ثبت في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وغيره، إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعلم، فهو في سعة، ما دام أنه لم يدخل في الصلاة له أن ينقلب إلى التأخير أو ينقلب إلى التقديم على حسب الأرفق له فيما يجد ويطرأ، ويجب له أن يغير نيته، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.